اے آپ تو کمی اراک اللہ عاصیہ حریص علی الدنیا وللموت ناسیہ انسیت لقاء اللہ واللحظ والثرى ویوما عبوسا تشیب فیه النواصیہ لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. أيها الجمع الطيب الكريم، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا هادي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل قادر يا سيدي سبحان الله ليس عليك. نعم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي عليك.

على سيدنا النبي عليه وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي وهو الذي أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا صلوا على سيدنا النبي وهو الذي مرج البحر وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج النبي صور يا ابو عادل الله اكبر صور حجي صاهر النعماني نعم مخرج عظيم جدا عليك يا سيد الله اكبر انت فكر انه صور صوت وصوره انت عارف ربنا يكرمك رزق اولادي وهو الذي مرج البحرين الله الله الله لا يا رسول وهو الذي مرج البحرين سبحان الله سبحان الله تعالى وهو الذي لما انت كده والناس الشغل اللي قاعد مالك واعيه يا اخي تصفاتوا هذا الصورة وهو الذي خلق من الماء بشرا كمان يا حد ذات ربعك تفضل النبي عم شكرا كمان تكذا على دعاني مباشرك لي وهو الذي مرج البحرين هذا مَا اللهم صل على حق العماني. انت مذبوح ليه؟ ليس عليك جواب غالي جوي. هو الذي خلق. تعال سبحان القادر. وهو الذي خلق من الماء يا رب يا رب الله يرحمه الله يسمعه كل نعم حلو عليك نعم حبيبي نعم ليس عليك نعم يا ويعبدون من الله يكرمك سلم يا رب سلم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه يا منجي يا رب يا منور الله يا منجي يا رب نعم وما أرسلناك إلا مبشرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم نعم نعم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر سبيلا تعليق تعليق تعليق الله الله وحدهم لا اله الا الله عليك صل على النبي عليه صل على النبي الله يخليك بس عليه الله يا استاذ نعم الله يا سلام يكرمك يا مولانا نعم حلوة ايه نعم وما أرسلناك إلا وما وكفى به بروح يا مبارك تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت واحدو ابو النعمان في خمسة جيد أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ليس عليك يا الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن تمام يا حبيبي وعباد الرحمن تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا هم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون

صدق الله العظيم. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك، وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وكذا يا اخوة الايمان والاسلام، سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة، الإذاعة الصوتية دار محمد الشرقي 2 مزاح مركز مدينة المنصورة، الإنارة الكهربائية دار الحاج محمد جابر المقيم بمئة ثمنود، مخزن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية، والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد جعفر المقيمين بكفر عوض. إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا، والآن مع كلمة العزاء.